إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستكمل الكلام إن شاء الله في بحث الجهاد. وصلنا، ذكرنا الفصل الأول أو المعنى الأول، أهمية الجهاد في سبيل الله، وتكلمنا بعد ذلك في فصل في أهمية، فصل في فضل الجهاد والمجاهدين والشهادة في سبيل الله، ثم فصل في حب الجهاد فرض وكراهية الجهاد نفاق. هيبتدي يتكلم في الفصل ده بقى عن معنى الجهاد وأنواعه. ايه بقى الجهاد اللي احنا بنتكلم عنه ده بقى؟ بس انا حابب قبل ما اقرا الكلام اللي هنا في البحث اللي معانا نعرج على جزء من البحث ده، او يعني نحرر البحث ده من كتاب الجهاد والقتال في السياسه الشرعيه للدكتور محمد خير هيكل، لانه ضبطه ضبط جيد. طبعا الدكتور محمد خير هيكل ده كان عامل رساله دكتوراه، فهو كده تقريبا ما بيتكلمش كلمة إلا يوثقها ويجيب لك تاريخها ورايحة فين وجاية منين. فعلى سبيل المثال وعايز يتكلم في التعريف اللغوي، وده أنا عايز برضو أخواننا يستفيدوا منها، من إن في لغة لكتابة الأبحاث العلمية والشرعية نستفيد منها يعني. وعايز بس يتكلم عن الفصل، بيقول الفصل الأول تعريف الجهاد لغة وشرعا وعرفا واصطلاحا. فيقول لك الأول بين يدي التعريف المصادر التي نرجع إليها في تعريف الجهاد بشتى معانيه على نوعين. نوع الأول مصادر لغوية محضة زي لسان العرب وزي القاموس المحيط وغيره، ومصادر أخرى تعني باللغة لكن بطريقة موضوعية ككتاب النهاية لابن الأسير والتعريفات للدرجاني وغيره. وبدأ يقول بقى طيب الألفاظ في اللغة العربية أصلا شو بقى جايبها لك من إيه؟ في حاجة اسمها حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة اصطلاحية، وفي حاجة تانية اسمها مجاز. وبدأ يعرف كل واحدة من ديت ويجيب لك مصادر التعريف ويعرف المجاز. كل ده طبعا احنا مش عايزين نطول على حضراتكم فيه. المهم هو عايز يوصل معنا في الجهاد ايه بقى الحقيقة اللغوية فيه والحقيقة الشرعية والحقيقة الاصطلاحية والحقيقة العرفية. بيقول الجهاد في الوضع اللغوي مصدر الفعل الرباعي جاهد على وزن فعال بمعنى مفاعلة من طرفين، مثل الخصام بمعنى المخاصمة مصدر خاصم، والجدال بمعنى المجادلة. والفعل الثلاثي للكلمة هو جاهدا، هو جاهدا. والجهد بالفتح معناها الطاقة، والجهد بالضم معناها المشقة. وبعضهم بيقول لا هو بالفتح والضم بمعنى الجهد والايه والمشقة، هو لغتين فيه الجهد والجهد بمعنى ايه الطاقة والمشقة. وفي لسان العرب قيل الجهد بالفتح المشقة والجهد بالضم هو الطاقة. وبدأ برضو يعرج على شرح القسطلاني على صحيح البخاري، واتى فيه بايه ببعض الفوائد اللغوية وتفسير النيسابوري. والمهم وصل إلى كلام الإمام الكسائني في بدائع الصنائع. قال أما الجهاد في اللغة فعبارة عن بذل الجهد بالضم وهو الوسع والطاقة، أو عن المبالغة في العمل من الجهد بالفتح. واختار هو تعريف في النهاية تعريف جميل بيقول فيه الجهاد كحقيقة لغوية عند العرب، أي واحد عربي يسمع كلمة جهاد يفهم منها إيه؟ قال هو استفراغ الوسع في المدافعة بين طرفين ولو تقديرا. يعني ولو تقديرا نعني بالتقدير كجهاد الإنسان لنفسه وهواه وشهوته. في الحقيقة ده مش شخص، النفس دي مش شخص تاني عنك، لكن هيسمى جهاد هنا لأن في طرف آخر إيه تقديرا. يبقى الجهاد هو استفراغ الوسع في المدافعة بين طرفين ولو تقديرا. يقول وبناء على هذا التعريف اللغوي، أنا طبعا بختصر الكلام بتصرف مش بقرأ كل كلمة، وبناء على هذا التعريف اللغوي قد يكون الوسع المبذول فعلا ماديا بسلاح أو بغير سلاح، وبدفع مال أو بغير مال، وقد يكون قولا وقد يكون بالامتناع عن الفعل والقول، كمن يمتنع عن طاعة والديه فيما يأمرانه به من معصية ويصبر على إلحاحهما في طلب ذلك منه. ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم. وكمن يعف عن إشباع شهوة حرام وقد نازعته نفسه إليها. وفي هذا ما جاء في حاشية الجمل على تفسير الجلالين: الجهاد هو الصبر على الشدة، وقد يكون في الحرب وقد يكون في النفس. وبناء على هذا التعريف اللغوي أيضا، قد يكون الطرف الآخر الذي يجاهده المسلم هو النفس أو الشيطان أو الفساق أو الكفار. وبناء على هذا التعريف اللغوي أيضا، قد يكون الجهاد في سبيل الله كجهاد المسلم ابتغاء مرضات الله، وقد يكون الجهاد في سبيل الشيطان كجهاد الكفار لغيرهم، لأن الجهاد كما يقول النيسابوري بذل المجهود في حصول المقصود، بغض النظر عن طبيعة المقصود الذي يستهدفه صاحب الجهد. يبقى يقول لك عادي جدا أن الكفار يتسمى اللي بيعملوه ده إيه؟ بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي، تمام. وكذلك ما يفعله الآباء الكافرين مع أبنائهم لصرفهم عن الإيمان: وإن جاهداك لتشرك ما ليس لك به علم. طيب بيقول لنا الجهاد في الوضع الشرعي، ايه معنى الوضع الشرعي؟ الحقيقة الشرعية بتاعته، يعني لما ورد في لسان الشرع في آية وحديث كان المقصود به ايه؟ قال: ثم إن لفظ الجهاد نقله الشرع في الكتاب والسنة من معناه اللغوي العام كما سلف، وقصره على معنى خاص هو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك. ويبدو أن هذا المعنى الخاص للجهاد إنما كان في المدينة، أما في مكة فلم يكن تشريع الجهاد قد أنزل بعد، ولهذا فإن مادة الجهاد في الآيات المكية تدل على معناها في الوضع اللغوي العام، وهي ثلاث آيات في سورة العنكبوت: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي سورة لقمان المكية آية واحدة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. وآية الجهاد التي وردت في سورة النحل، هو يرجح المصنف هنا قول من قال من المفسرين بأنها آية مدنية، وهي قول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال: فأما آية الجهاد في سورة النحل المكية فقد تضمنت ذكر الهجرة، مما يدل على أنها آية مدنية ضمن سورة المكية، وهذا ما ذكره المفسرون. وأما مادة الجهاد في الآيات المدنية، يبقى كده في خمس مواضع في كتاب الله فيها ذكر الجهاد في السور المكية، منهم موضع هي السورة مكية كسورة النحل ولكن الآية إيه؟ مدنية على الرجحه. أما الآيات المدنية اللي ورد فيها ذكر الجهاد ف 26 موضع في كتاب الله، وأكثرها يدل دلالة واضحة على معنى القتال. وواضح في هذه الآية الآيات يعني كون الجهاد بمعنى الخروج للقتال في سبيل الله عز وجل. وبدأ يجيب آيات من سورة النساء وسورة التوبة وغير ذلك. بقول هذا فيما يتصل بمادة الجهاد في الآيات المدنية، ونرى فيها بوضوح أنها تدل على القتال خاصة مع ما يستلزمه القتال بطبيعة الحال من بذل للمال الذي لابد منه للحصول على أدوات القتال أو السير إليه، وتقديم شرط مشروعيته عليه وهو تبليغ الدعوة للكفار، لأن هذا شرط لأصل القتال. هذا وقد جاء في السنة النبوية لفظ الجهاد بهذا المعنى الشرعي أيضا، كما ورد في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، قالوا يا رسول الله أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطيقونه. قال يا رسول الله أخبرنا فلعلنا أن نطيقه، قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صدقة حتى يرجع المجاهد إلى أهله. مين يقدر يعمل كده؟ واضح من سياق الحديث أن السؤال كان عن الجهاد بمعنى المجاهد المقاتل في سبيل الله. وعن جابر قال قال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. من عقر جواده وأهريق دمه، يبقى المقصود بها القتال إيه؟ الجهاد هنا إيه بمعنى القتال. وكذلك حديث ابن عباس في تفسير آية سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وذكرناها في الدرس الماضي، أنه قال قال رسول الله لما أصيب إخوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتسرح في الجنة حيث شاءت، فلما رأوا حسن مقيلهم ومطعمهم ومشربهم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما صنع الله لنا كي يرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه. قال تعالى فإني مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم، ففرحوا واستبشروا بذلك، وهو قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من النقول التي أتى بها. وهيبتدي يجيب بقى من عند المذاهب استعمال الشرع في استعمال الجهاد في لغة الشرع في الفقه. فبدأ بالمذهب الحنفي قال قال في بدائع الصنائع أما الجهاد في اللغة فعبارة عن بذل الجهد، وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك. وعند المالكية قال في منح الجليل الجهاد أي قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضه له أي أرض الكافر، قاله ابن عرف. وعند الشافعية في تعريف الجهاد أي القتال في سبيل الله، وقال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث في كتاب الجهاد عن معنى الجهاد ولم يذكر له معنى آخر غير معنى القتال وما يتصل بالحرب وقتال الكفار سواء كان فرض كفاية أو فرض عين أو غير ذلك. طب الجهاد في الوضع العرفي العام عرف المسلمين كان الجهاد بالنسبة لهم بيمثل إيه؟ العرف العام مش الآيات والأحاديث بقى، العرف العام في الدولة المسلمة في صدر الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. قال وكذلك المعنى اللغوي المعنى العام في العرف العام للجهاد لم يفهم منه إلا معنى القتال. ومن ذلك ما ورد من أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر بن الخطاب يجيب على كتاب كان قد بعثه إليه سلام أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية. قال فخرج عمر بكتاب أبي عبيدة فقرأه على الناس فقال يا أهل المدينة إنما كتب أبو عبيدة يعرض بكم ويحثكم على الجهاد. فكلمة الجهاد هنا في العرف كان معناها الإيه؟ القتال. وعن علي ابن زيد بن جدعان قال قال أبو طلحة انفروا خفافا وثقالا قال كهولا وشبابا قال ما أرى الله عذر أحدا فخرج إلى الشام فجاهد وكان شيخا. فقال الراوي علي بن زيد عن الصحابي أبي طلحة فخرج فجاهد لا يعني بكلمة جاهد إلا الخروج إلى القتال في سبيل الله. الجهاد في الوضع العرفي الخاص أو الاصطلاح، وعلماء الفقه والحديث والتفسير لم يصطلحوا على معنى الجهاد إلا بمعنى القتال. يخلص من هذا البحث إلى أن معنى الجهاد في اللغة هو استفراغ الوسع في المدافعة بين طرفين ولو تقديرا، ومعناه في الوضع الشرعي والعرف والاصطلاحي هو القتال في سبيل الله بشروطه، هو القتال في سبيل الله بشروطه. طيب خروج استعمل الشرع بقى، وده اللي هو عايز يقوله لنا هنا، استعمل الشرع الجهاد بمعنى تاني. هو هيقول المعنى التاني ده ايه؟ هيسميه معنى مجازي، مش ده المعنى الاصل بتاعه، هيبقى معنى مجازي خلاص. واستدل بيه بالحديث، وان كان الحديث ده اسناده في مقال اللي هو حتى هو محقق الحديث تحت، كتاب جميل جدا وطريقه في البحث محترمه بصراحه، يعني محقق الحديث تحت وجايب ان هو ايه اسناده ضعيف. حديث رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، قال وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد القلب، وفي رواية مجاهدة العبد هواه. هو بيقول على فرض صحة الحديث ده، الصحابة هنا كان لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم رجعنا من الجهاد الأصغر الجهاد الأكبر، وقف وقع عندهم خلل في الفهم، مش عارفين يفهموا. ليه مش عارفين يفهموا؟ لان الجهاد بالمعنى اللي هم عارفينه كان اللي هو الايه، القتال. طب احنا رجعنا بلادنا تاني هنقاتل مين؟ فكأن ده اللي يقولك يدلك على ان الاصل في الحقيقة الشرعية هو القتال، ولكن قد يستعمل في الشرع بمعنى اخر بقرينة اللي هو المعنى الايه، المجازي. وكذلك ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد، يعني أطلع جاهد أكتتب في الغزوة، وكان جهاد طلب. قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. يبقى النبي استعمل إيه؟ الجهاد هنا بهذا اللفظ. هذا وقد فسر ابن حجر كلمة فجاهد هذا بالمعنى اللغوي وبذل الجهد، وأفاد بأن الجهاد أي عند الإطلاق وقتل العدو. فقال ما نصه ففيهما فجاهد، أي فإن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام العدو. انتهى كده هو ملخص ده، أو يعني احنا كده مرينا على الفصل الأول بتاعه مرور سريع، وهيدخل بقى في الفصل الثاني ويحرر بقى أنواع القتال المختلفة اللي بتقع في الدولة المسلمة، وأي منها يطلق عليه جهاد في سبيل الله. قال في نوع اسمه قتال أهل الردة، وقتال أهل البغي، وقتال المحاربين أو قطاع الطريق، وقتال للدفاع عن الحرمات الخاصة، وقتال للدفاع عن الحرمات العامة، والقتال ضد انحراف الحاكم، وقتال الفتنة، وقتال مغتصب السلطة، وقتال أهل الذمة، وقتال الغارة من أجل الظفر بمال العدو. أهل الذمة دولت اللي هم في بلد المسلمين أهل ذمة، لكنهم نقضوا الذمة فيقاتلوا. والقتال لإقامة الدولة الإسلامية، والقتال من أجل وحدة البلاد الإسلامية. قال دول 12 نوع، وأعملهم بحث لكل نوع من منهم يدخل فيه وصف الجهاد في سبيل الله أم لا، وبحث ممتع جدا لكنه خارج عن موضوع البحث إيه بتاعنا. نرجع للبحث بتاعنا. بيقول معنى الجهاد وأنواعه. قال ابن حجر الجهاد شرعا بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. وقال الكساني الجهاد، الكساني اللي هو الفقيه الحنفي صاحب بدائع الصنع، الجهاد في سبيل الله عبارة عن بذل الجهد وهو الوسع والطاقة، أو عن المبالغة في العمل من الجهد. وفي عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك، أو المبالغة في ذلك. روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هنوقف مع الحديث دواث. جاهدوا المشركين بأموالكم، يبقى لو في واحد بيقاتل بالمال ولم يخرج بنفسه يسمى مجاهد ولا لا؟ صح، ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأنفسكم، ودي أعلى المراتب اللي هي ذروة سلام الإسلام. طيب وألسنتكم، الجهاد باللسان بيكون إزاي؟ أولا بتحريض المؤمنين، قال عز وجل وحرض المؤمنين. ثانيا يكون بهجاء الكفار. ثالثا يكون بنشر مثالبهم. رابعا يكون بالدعاء عليهم، وغيره بقى مما يدخل في الجهاد باللسان. عشان بس بعض الناس اللي يقول لك السلفيين بتوع جهاد الحناجر، ما جهاد الحناجر ده اسمه جهاد يا جماعة، جهاد بالشرع في شرع، جهاد في لسان الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا بالحناجر، دي اللي هي بألسنة يعني. فاللي هيقول بقى ان اللي بيدي خطب واللي بيتكلم في الدروس واللي بيتكلم عن اشعار الجهاد واللي بيفضح مؤامرات الاعداء واللي بيحرض الناس على القتال، ما ينفعش حد يقول عليه بيجاهد بالايه؟ باللسان، ويزدري هذا الامر، ده نوع من انواع الجهاد. وروى احمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وروى أبو داود والترمذي وحسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة عدل عند ذي سلطان جائر. وقد قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الآية دي من سورة إيه؟ الفرقان. سورة الفرقان سورة إيه؟ مكية. هذه الآية تفسيرها شبه إجماع وإطباق من المفسرين على أن المقصود بجاهدهم به الهاء هنا عايدة على القرآن، عايدة على الايه؟ على القرآن. هيقول لنا ومن هنا يتضح أن الجهاد عند إطلاقه يراد به قتال الكفار، اللي هي الحقيقة الايه؟ الحقيقة الايه؟ لا مش اللغوية، الحقيقة الايه؟ الشرعية. الحقيقة الايه؟ الشرعية. يبقى عند إطلاقه في لسان الشرع يراد به قتال الكفار، وقد يراد به مقاومة الشر والسعي في إبطاله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره المختلفة بالقرينة، لازم يكون في قرينة للأمر ده، فليس محصورا في الايه؟ في القتال. خلصت بقى يعني، شوف الصفحة ديت وفرت لنا الفصل بتاع الفصل الأولاني اللي ذكره الدكتور خير هيك، ودي فيها فائدة برضو عايز أنبه إخواني عليه. بعض إخواننا كان دايما يبص للقضايا المنهجية بتاعتنا ديت اكمنها صغيرة المبنى على إنها غير وافية بالإيه؟ بالغرض. وأنا عملت معك التجربة اهي، أنا جبت الفصل الأولاني وما قريتش كله، وجبت لك كل الكلام اللي اتقال فيه، وقرأت لك هنا ده تلخيص الصفحة الأولانية الإيه؟ بتلخص كاملة. إيه الفرق؟ بس دي الخلاصة، دي الإيه؟ الخلاصة. يبقى خلاصة القول إطلاق اللسان الشرع الجهاد مطلقا، وما يقولش على حاجة تانية جنب منه إطلاق، يعني ما يحطش مع أي قيد. يقصد بالجهاد هنا إيه؟ قتال الكفار. والشرع استعمل الجهاد بمعنى آخر زي جهاد النفس والشيطان وجهاد الفساق وغير ذلك بدلالة السياق أو القرائن، دلالة السياق أو القرائن. تمام. قال ابن القيم في بيان مراتب الجهاد، طبعا الكلام اللي ذكره هنا ده اختصار لكلام ابن القيم. ابن القيم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، الكتاب ده بيتكلم أساسا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بس بيتكلم عن فقه السيرة، فقه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لك بقى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، العبادات كلها، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار طيب، وبعدين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، وده يعتبر هو المقصود الأساسي في الكتاب، ولذلك هو بيحتل من الكتاب قرابة الثلث تقريبا أو ربع الكتاب، لو الفصل ده تحديدا لو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، لأنه هيذكر فيه مغازي النبي كلها صلى الله عليه وسلم. وهيأتي ابن القيم في هذا الفصل بفوائد بديعة جدا جدا من كل غزوة يغزوها النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما غزوة الحديبية وصلح الحديبية. وشوف انت الأمر ده وراجع الكلام فيه. ابن القيم أول ما بدأ يتكلم عن في زاد المعاد في الباب ده في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، قال إن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل، وقال إن الجهاد اللي وصل اللي ورد في لسان الشرع مراتب، مش مرتبة واحدة ولا حاجة، وبدأ يعدد الكلام ده. وبعد كده قال قول الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده، وإيه أقوال المفسرين فيها وأقوال السلف فيها. وقال بناء على هذا اللي يفهم مقاصد الشريعة ويفهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويفهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القتال يعرف ان المراتب دي هي اللي بتوصل جاهد في الله حق جهاد. البحث هنا ما ذكرش كلام ابن القيم بالتفصيل، انما ذكر ايه؟ مختصر له. نقرا كلام المختصر اللي في البحث. بيقول قال ابن القيم في بيان مراتب الجهاد، فجهاد النفس اربع مراتب، وبعد كده قال ثم ذكر جهاد الشيطان على مرتبتين، ثم جهاد الكفار والمنافقين اربع مراتب، ثم جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات ثلاث مراتب. يبقى دول كم مرتبة؟ قال فهذه 13 مرتبة، مفروض 13 مرتبة مش كده؟ ثلاثة تخالف التمييز، 13 مرتبة من الجهاد. ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. طيب نقرأ بقى كده الكلام ده، عايزين أعيروني القلوب والأسماع في هذه السطور لأنها كلام مهم جدا جدا. ابن القيم بيقول إيه؟ قال ابن القيم في بيان مراتب الجهاد، فجهاد النفس أربع مراتب. ابن القيم بيقول لنا يا جماعة عشان تبقى اسمك جهدت حق الجهاد، لأن ربنا قال في الآية إيه؟ وجاهدوا في الله حق جهاد. في أربع معارك كبرى بياخدها الإنسان في حياته، كل معركة منها فيها مجموعة جولات ومراتب. أتى على أول معركة وأنا أسميها أم المعارك، لأن هي المعركة الأم وينبني عليها ما بعدها، وهي معركة الإنسان مع نفسه. قال ابن القيم: جهاد النفس أربع مراتب. المعركة دي فيها أربع جولات أو أربع مراتب. أولا أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. يبقى بيجاهد نفسه على أنه يتعلم الهدى ودين الحق، العلم النافع اللي هو علم الوحي، الكتاب والسنة، مراد الرب جل وعلا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ماذا أراد الله عز وجل منا. يتعلم الحاجات دي كلها، العلم النافع، يتعلم الآيات كيف يتلوها اللي هو التجويد، معاني الآيات، الأحكام المستنبطة، يتعلم الأحاديث صحيحة وسقمها ويتعلم المعاني منها، الفقه، العقيدة، السيرة، علم تزكية النفس والزهد والرقائق، العلوم الخادمة أو علوم الآلات زي المصطلح والأصول، أصول الفقه وأصول الحديث واللغة، كل ده العلم النافع. بس العلوم النافعة دي كلها مش كلها فرض على الناس كلها، في منها اللي فرض كفاية وفي منها اللي فرض عين. لكن الإنسان اللي هو عايز يلقى الله عز وجل سالما لازم يعرف كويس جدا إنه قبل ما يخطو خطوة لازم يتعلم حكمها، إما بنفسه يبقى عارف حكمها أو بسؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عشان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى أنت في كل حركة في حياتك وكل سكنة ما تعملش حاجة إلا لما تتعلم حكمها. يا أنت طالب علم مميز وتترقى وتقدر توصل لحكم المسألة، أو أنت ربنا فتح عليك وبقيت عالم مجتهد. وكلمة عالم مجتهد دي كلمة كبيرة قوي يا إخوانا، عشان في تساهل اليومين دول في إطلاق كلمة مجتهد. عالم مجتهد ديت يعني عايز أقولك بس إن كان الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين ما بقولوش على نفسهم علماء مجتهدين، مش أكتر، مش أكتر من كده. آه والله، بل ذهب كثير من العلماء في العصر اللي احنا فيه إن الاجتهاد بمعناه اللي موجود في كتب الأصول لم يعد متوفرا في شخص إلا أن يشاء الله، عشان بس ده. وإنما متوفر حاجة اسمها الاجتهاد الإيه؟ الجماعي، إنهم يجتهدوا جماعيا في مجامع الفقه، مجامع الفقه. عشان بس الكلام ده، فوجئت ببعض الإخوة إذا أعجبه حلاوة منطق بعض طلبة العلم أو حسن تقريره لبعض المسائل سارع بيقول إيه ده، فلان ده مجتهد، الشيخ فلان ده مجتهد. يا أخي أنت الآن إذا قلت هذه العبارة تنادي على نفسك بين الخلق بأنك مزج البضاعة في علم الأصول والفروع، مش الأصول بس. إذا أنت وصلت كده إن مجرد طالب العلم اللي يحسن تقرير مسألة أمامك تقول عليه مجتهد، ده كده أنت بعيد عن العلم فعلا، ولم تقرأ هذا الباب في كتب العلماء. العلماء أصول الفقه عقدوا باب كامل ربع الأصول اسمها إيه؟ الاجتهاد والتقليد، وعقدوا في فصل أو باب الاجتهاد والتقليد ده عقدوا فيه جزء خاص بإيه؟ شروط المجتهد. لو أنت طالعتها ستعلم أن الدعوة عريضة، وادعاء النسين أو صاد أو عين من المجتهدين دعوة أعرض من المشرقين، فانتبه. يبقى قال ابن القيم في بيان مراتب الجهاد: أول مرتبة، ودي أم المعارك، خبيك المعركة دي معركة شرسة جدا، ودي معركة فرض عين على كل مسلم يخوضها، معركته مع نفسه. يبقى تاني أول مرتبة في المعركة ديت إنك تجاهد نفسك على تعلم الهدى ودين الحق. قلت لك لو انت عاجز على انك تكون طالب علم لا يفوتك ان تسأل اهل العلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اتنين، طبعا لو احنا ترجمنا الكلام ده في الواقع بس عشان ما نطولش، هتلاقي الاخ اللي بيعمل معاملة مادية وبعد كده يجي يسألك ده انا رحت خدت قرض من جمعية رجال الاعمال ومش عارف هو حلال ولا حرام. طب انت خدت القرض جاي تقول حلال وحرام قبل ما تاخد، بعد ما تاخد، ولا المفروض تسأل قبل ما تاخد؟ ده انا بعت مش عارف ايه، بعت تورق، او انا جبت حاجات وحرقتها في السوق، او ده في جانب البيوع. في الزواج والطلاق حدث ولا حرج، في الشركات والهبات وغيره كتير جدا يتعامل، وبعد ما يتعامل يقول لك ايه الحكم. لا، تجاهد نفسك على انك ما تتحركش الا ما تعرف ايه الحكم، ما تتحركش الا ما تعرف ايه الحكم، ده اولا. ثانيا ان يجاهد نفسه على العمل بالعلم، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. ودي مهمة جدا، إن إحنا ساعات بيتحول العلم بالنسبة لنا لشهوة، ويكون تحصيل العلم من أجل اتساع العقول على حساب القلوب والصدور، من أجل إن أنا أحصل معلومات وتزداد معارفي ومداركي وثقافتي، في حين إن أنا عملي القلبي وده الأهم وعملي السلوك الظاهر مجافي مجافاه بعيدة جدا عن إيه؟ عن واقع العلم اللي أنا تعلمته. على سبيل المثال، أنت تعلمت في كتاب الله أحكام النظر وأحكام الكلام وحرمة الغيبة والنميمة، وتعلمت حكم السخرية وحرمة الكبر والاستعلاء على الخلق، وتعلمت حرمة الغرور. أنت بقى بتطبق من ده قد إيه؟ عشان بس أعرفك إحنا مشكلتنا إيه. طب الموضوع ده عايز إيه؟ عايز مجاهدة، إن الإنسان يجاهد نفسه على إيه؟ على إنه يطبق الأمر ده، يطبق الأمر ده. يبقى ده عايز اجهاد، عايز اجهاد، يعني هيبذل الوسع والطاقة والمشقة والكلفة عشان يوصل للمرحلة دي. ايوة طبعا. تالت مرحلة في جهاد النفس، او تالت مرتبة جهاد النفس على الدعوة الى العلم وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. النفس بتمل الكسل وتمل البطالة والراحة، لا، لابد انك تستفز نفسك وتستنهضها في للدعوة الى الله عز وجل بالخطبة والدرس والدعوة الفردية، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والرسائل والمقالات وكل ما تقدر عليه، كل ما تقدر عليه. يبقى ده عايز مجاهدة، عايز مجاهدة. يبقى لو احنا دلوقتي شفنا الواقع بتاعنا، اخواننا اللي بيطلبوا العلم وما بيخطبوش جمعة، طب تطلب علم ليه؟ اللي بيحفظ القرآن ما صليش إمام، ما صليش إمام ليه؟ طب اللي بيحسن حاجة من الحاجات ديت بنسبة، يعني هو مش خاتم القرآن بس يحسن يصلي إمام، لا، تلاقيه يحجم. وبعض الناس من المبتدعة وبعض الناس من ممن لا يحسن قراءة كتاب الله يتقدم الناس للصلاة، ما ينفعش. أو بعض المبتدعة يطلع يخطب الجمعة يضل الناس في دينهم، يقول بقى أحاديث مكذوبة وأحكام خاطئة، وخطيب الجمعة ليه مهابة والناس تسمع كلامه وتروح، محدش بيستنى يتحقق من كلامه. يبقى انت مسؤول ولا مش مسؤول بقى عن الامر ده؟ فانتبه. يبقى جهاد النفس على الدعوة الى هذا العلم، دعوة فردية ودعوة عامة، كل ما تقدر عليه. رابعا، جهاد النفس على الصبر على الثلاث حاجات اللي فاتوا دولت. العلم عايز صبر، عايز تنال العلم يبقى لازم تتجافى عن مواقع التواصل الاجتماعي. طب كل اللي حواليك قاعدين على موقع التواصل، يبقى انت عايز تصبر عشان تتجافى عنه. طب كل اللي حواليك منك بيقولوا بيضيعوا وقتهم في لعب الكوره ومشاهده الكوره، يبقى انت لازم تصبر على الموضوع ده. طب ناس بتنام كتير وناس بتخرج، يبقى انت محتاج تصبر على كذا وعلى كذا وعلى كذا. صبر في طلب العلم، صبر في تطبيق العلم اللي انت اتعلمته، لان النفس فيها داعيه التفلت والخروج عن الايه، عن الاوامر والنواهي، يبقى انت تلزمها. وانا مره ثانيه بكرر، العمل بالعلم مقصود به عمل الباطن قبل الظاهر، أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح، وهي المؤسسة لها وينبني عليها عمل الجوارح. ثلاثة، الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر كبير. ليه؟ لأنك ينالك منها استهزاء وأذى سخرية ومعارضة، وممكن الإنسان يتعرض للإزاء والاضطهاد والضرر، فالأمر محتاج إلى صبر. دي المعركة الأولى. المعركة الثانية معركة شرسة جدا جدا برضو، بين الإنسان وبين الشيطان، وديت من مرتبتين. جهاد الشيطان في دفع الشهوات، وجهاد الشيطان في دفع الشبهات، الاثنين معركة شرسة جدا، ودي فرض عين على كل مسلم برضو انه يجاهد الشيطان في ايه، في المرتبتين دول، فرض عين، ما فيهاش حد يستثنى من المرحلة دي. الشيطان له قضية رئيسية في حياته، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. دي قضيته الرئيسية، إضلال وإغواء بني آدم وإدخالهم النار. بس بناء على هذا الامر هيتخذ معاك طريقين، طريق خطاب العقل والتصورات والعقائد والافكار والمناهج، وطريق مخاطبة الارادات اللي في القلب، ارادات الشهوات، التصورات اللي هي في القلب والعقل دي اسمها الشبهات، والارادات اللي هي حب ما يشتهيه الانسان، النساء والبنين والمسكرات والمخدرات، دي اسمها الشهوات. ويبدأ يخوض معاك كل معركة على حدة، وخلي بالك المعركتين بيوصلوا لبعض. على سبيل المثال في معركة الشبهات، الآن بيستغل عند كتير من الشباب مين اللي قال ان فيه إله، ومين اللي قال ان فيه دين، والرسل والحاجات دي كانت مرحلة تاريخية تناسب عقول الناس، لما دلوقتي بعد التقدم التكنولوجيا ما عادش الحاجات دي لها لازمة، وابتدي يقول الحاجات دي شبهات. يا أخي سبحان الله، تفاجأ بقى ان مين أكتر ناس غارقة في هذا الإلحاد؟ الشواذ، أصحاب الفواحش والزنا، المدمنين للمخدرات. صح أخوانا ولا لا؟ طب ليه بقى؟ هو لما بيبقى يروح يصطاد مين يلعب في دماغه بالطريقة ديت؟ الإنسان اللي هو بعيد جدا والمصروع في دينه. وبعدين برضو صاحب الشهوات ده عشان ضميره بيأنبه، مرة يقول له ده انت حرام عليك، طب مش عارف، يقول له يا عم انت مزعل نفسك ليه، يقول لك انه حرام، مين اللي قال حرام؟ ربنا، ما فيش ربنا، انت زعلان ليه؟ خلص بقى، عيش حياتك وارتاح كده وانسجم بقى. ونفس القصة اللي يدخل في سكة الإلحاد بعد ما خد قرار بانه ملحد، ايه اللي هيمنعه يحجزه عن المعاصي؟ ما فيش. هو ايه اللي هيمنعه يحجزه عن المعاصي؟ كان واحد بيقول للواحد ملحد كده بيناقشه، يعني بيقول له طب انت، كان مكلم حركة، بيقول له طب انت متجوز ازاي؟ طب الناس اللي زينا بيتجوزوا يقولوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة اللي عندنا متجوزة فعش تتجوز واحد تاني، انت متجوز ازاي؟ يعني انت متجوز ازاي؟ طب هي لو سابتك دلوقتي وتجوزت واحد تاني انت هتعمل ايه وانت لسه متجوزها كده؟ ما هو انتوا ما عندكوش رب بيحكمكم اصلا، انتوا ملحدين يا عم، هتعمل معاها ايه؟ طب هي لو قالت لك، انت بتقول لها دلوقتي الزنا حرام، احنا بنقول للنساء الزنا حرام، طب انت ما عندكش ميل، ما فيش حرام اصلا عندك، طب انت تعمل ايه لو هي؟ وعلى فكره وهما الناس دي كده، ولو انتوا تابعتوا مشكله حرقان وزوجته ده، يعني انزه الدرس واسمع حضراتكم ان انا اذكر لكم مشاكلهم، وتابعوها بقى اللي عايز يتابع المشكله دي على الموقع. حاجه مخزيه جدا جدا جدا، حاجه مخزيه جدا جدا جدا. وهلم جر، ففتنه الشهوات والشبهات والشيطان بيستعملها، هتقاومها ازاي؟ ده معركه شرسه جدا. هتواجه الشبهات ديت بالأدلة والبينات الناصعة، واللي يعالج لك الأمر ده العلم النافع، القرآن والسنة، اللي تعطيك حقائق عن التصورات وعن الوجود وعن الكون وعن كل الأسئلة الوجودية اللي في نفسك. تتخلقت ليه؟ ورايح فين؟ ومين اللي خلقك؟ واللي خلقك ده إيه أسماء وصفاته؟ بيعرف نفسه ليك إزاي؟ بيعرف نفسه ليك إزاي؟ إيه الدستور أو القانون اللي بيحكمك بيه؟ هيحاسبك على إيه يوم القيامة؟ بعد الموت فيه ايه؟ الناس هتنقسم ازاي؟ كل الاسئله دي هيجاوبك عليها الشر. ولذلك القران بيعالج الشكوك والشبهات بهذه البينات، فيعقبها اليقين. اللي هينتصر على الشيطان في معركه الشبهات هينتصر ويؤسس في قلب حصن اسمه حصن اليقين. واللي هينتصر على الشيطان في معركه الشهوات، زي ما قلت لك بقى، أمر متعلق بما تشتهيه النفس، إرادة فاسدة، إرادة الزنا، إرادة الخمر، إرادة المخدرات، إرادة الانتقام من الناس والقتل وسفك الدماء، إرادة السرقة والمال الحرام، إرادات فاسدة كلها. اللي هينتصر على الشيطان في المعركة بتاعت الشهوات دي هيبني قصر كبير جدا في قلبه اسمه قصر الصبر. واليقين والصبر اللي يحصلهم ينال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. معركة شرسة جدا. علاج الشهوات يكون بفعل الطاعات، ويكون بملازمة مجالس الذكر، مصاحبة الأخيار، ملازمة الاستغفار والتوبة إذا ما أذنب المرء، كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تلاوة القرآن، وهكذا. يبقى انت الان معركة شرسة جدا جدا اسمها معركة الشيطان، من مرتبتين، ايه؟ مرتبة دفع الشهوات ودفع الشبهات. المعركة التالتة معركة برضو مش هتقدر عليها كل المسلمين، دي دي معركة كفائية بقى، وهي جهاد الكفار والمنافقين. ودول أربع مراتب، في مرتبة منهم مرتبة وجوبية على كل مسلم عينية، وفي مراتب منها مراتب كفائية. أما المراتب المرتبة العينية وهي جهاد الكفار والمنافقين بالقلب، إنك تبغضهم بقلبك وتتبرأ منهم بقلبك. ما ينفعش واحد مسلم يحب المشركين أو الكفار أو المنافقين، ما ينفعش. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى كلام العلماء في إن حب الكافر لمعنى من الإحسان يزديه إلي، قالوا يقع الحب ده في القلب ابتداء، لكن ده ملوش دعوه بكفره، وينبغي على المسلم انه يصرف هذا المعنى الى حب هداية هذا الشخص، حب ايه؟ هداية هذا الشخص. طيب، وجهاد الكفار كمان مرتبة باللسان قلناها، والجهاد بالمال والجهاد بالنفس، اربع مرات بالقلب واللسان والمال والنفس. الجهاد بالقلب فرض على كل المسلمين، الجهاد بالمال واللسان والنفس على من يقدر عليه، ودي تفاصيل البحث اللي هتيجي معنا بعد كده. جهاد المنافقين أخص باللسان. يعني إيه أخص باللسان؟ يعني ممكن في وقت من الأوقات المنافقين دولت يظهروا نفاقهم ويتجيشوا فنقتلهم بالسيف، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. بس في أوقات كتير جدا يكون جهاد المنافقين بالإيه؟ باللسان، الرد على الشكوك والشبهات اللي بيصيروها، والرد على ما يقومون به من إفساد في المجتمع. وجهاد الكفار أخص باليد، وارد انك تجاهد الكفار بلسانك وترد على شبهاتهم، بس اخص واغلب الجهاد للكفار بيكون باليد. المعركة الاخيرة معركة الانسان مع المسلمين اللي وقعوا في الظلم، اللي هم اما الظلم ده ظلم قايم على انتهاك الحقوق في الدماء والاموال والاعراض، او ظلم قايم على خلل عقدي او شرعي اللي هو قايم على البدع. يبقى المعركة الأخيرة ديت مع مجاهدة أرباب الظلم والبدع والمنكرات من المسلمين، دي معركة بينك وبين المسلم وبين سائر المسلمين، وهي مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن ظلم. تحجزه عن ظلم. يبقى أنت دلوقتي هتجاهد المسلمين دولت بإيه؟ في معركة ثلاث مراتب الجهاد، منهم مرتبة فرض عين على كل مسلم، واللي هي الجهاد بالقلب، إنك إذا رأيت منكر يجب عليك إنك تكره المنكر وتنكره بقلبك، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يبقى أنت اللي هيكره بقلبه هيحصل له إيه؟ خلاص هيبرأ، خلاص منزل. يبقى انت انتبه للمعنى ده. يبقى جهاد باليد، فان عجزت فباللسان، فان عجزت فبالقلب، ولا يعذر احد في ترك الجهاد بالقلب. دول 13 مرتبة. قال: فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وده مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أختم بها في كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قوله: قال الله عز وجل، أمر الله تعالى المؤمنين في كتابه أن يجاهدوا حق جهاده، أن يجاهدوا فيه حق جهاده. قال: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته بقوله: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، فحق جهادي أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه ليسلم قلبه ولسانه وجارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، فجهاده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله العليا. شوف السطر الأخير ده، إن اللي هيخوض المعركة الأولى والتانية، معركة النفس والشيطان، هيتولد له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج. يبقى المصروع والمهزوم في جهاد نفسه وشيطانه، هل يرجى فلاحه في الجهاد في الخارج؟ كلام ابن القيم بيقول لا يتصور ذلك. واختلفت عبارات السلف في تفسير حق الجهاد، فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف في الله لومة لائم، وقال مقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته، وقال عبد الله هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. والكلام ده مهم جدا، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل، فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى حق الجهاد لكل واحد فينا إيه؟ بحسب إمكانياته وطاقته ويقوم به. دي خلاصة الأمر في هذا الفصل، ويبقى لينا ثمرة هذا الكلام ودي ناخدها المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.